بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف إمام فاسق باعتقاد أو قول أو فعل، إمام فاسق باعتقاد أو قول أو فعل محرم، سواء أعلن فسقه أو أخفاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق في أحكام الإمامة. وتقدم بالأمس الكلام على بعض تلك الأحكام، وأن الأولى بالإمامة الأقرى جودة، الأفقه، ثم يليه الأدون فالأدون، على الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أخذا من الأدلة الدالة على ذلك. ثم إن المصنف هنا يقول رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف إمام فاسق. الإمامة منصب ديني هام ينبغي ألا يولاه إلا من عرف بخيره وصلاحه واستقامته، وأما من عرف بضد ذلك بفسق، سواء كان الفسق في الاعتقاد أو في الأقوال أو في الأعمال، فإنه لا ينبغي أن يولى الإمام. فينبغي أن يختار للإمامة بالناس أصلح الناس وأتقاهم وأجودهم قراءة وأعلمهم، هذا الذي ينبغي. فلذلك يبين المصنف أنه لا تصح الصلاة خلف إمام فاسق. هذا هو مذهب الحنابلة، وبه قال بعض أهل العلم أنه لا تصح الصلاة خلف إمام فاسق. قال: سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد كالرفض والاعتزال، واعتقاد رأي الخوارج وغير ذلك، يعني اعتقادات مخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة كاعتقاد الخوارج واعتقاد الرافضة واعتقاد المعتزلة، فإن هذا موجب لعدم التقرير بالصلاة. وقد يكون الفسق أيضا من جهة الأفعال كارتكاب الفواحش وكبائر الذنوب والعياذ بالله، كالسرقة والزنا وشرب الخمر ونحو هذه الكبائر، فإن من عرف بشيء من ذلك لا يجوز أن يكون إماما للناس. وقد يكون الفسق أيضا من جهة الأقوال كارتكاب كبائر الإثم القولية كالغيبة والنميمة، ومن عرف بالكذب واشتهر به فإن هذه كلها كبائر لا يجوز أن يتولى الإمامة بالناس من عرف واشتهر عنه الأكثر من ذلك عياذا بالله. لكن لو قدر أنه يعين إمام ويصير إماما، فما حكم الصلاة خلفه؟ الأصل أن من كان فاسقا بأي نوع من أنواع الفسق سواء كان من جهة الاعتقاد أو العمل أو القول، فإنه لا يجوز أن يولى الإمامة للناس. لكنه لو قدر أنه تولى فهل تصح الصلاة خلفه أم لا تصح؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. مذهب الحنابلة وبه قال بعض أهل العلم أنه لا تصح الصلاة خلفه، قالوا لأن الإمامة بالناس لا يجوز أن يولاها إلا الرجل الصالح العدل المستقيم في دينه وفي أمانته، والعدل هو من اجتنب الكبائر والصغائر غالبا وحافظ على مروءة مثله. هذه من شروط الإمامة بالناس أن يكون الإمام كذلك. ولذلك يقول بعضهم في بيان العدالة بيان وصف العدل: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. وهو يجتنب الكبائر والصغائر غالبا، لأن الصغائر ما يصل منها أحد، وكذلك يجتنب ما يخل بالمروءة في عرف الناس وإن كان في الشرع مباحا، يجتنب ذلك مراعاة لأعراف الناس وعادات الناس. فهذا هو المتقي. فلذلك لا ينبغي أن يولى الإمامة بالناس إلا من عرف بالتقوى، والتقوى ملكة تحمل على فعل الأوامر واجتناب النواهي والمحافظة على المروءة، هذه هي التقوى. لكن لو قدر أنه يعين إماما فاسقا فهل تصح الصلاة خلفه أم لا تصح؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. فمنهم من يرى أن الصلاة خلفه لا تصح ولا يجوز أن يصلى خلفه، لأن من شروط صحة الإمامة أن يكون عدلا، فلا يجوز أن يولى إلا من كان عدلا. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ولاها من الصحابة من عرف بتميزه عن غيره بقراءته وعلمه، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وكلهم تقاه رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنه لم يكن يولي إلا خيارهم أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. وهكذا درج عليه عمل السلف الصالح في القرون المفضلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تصح الصلاة خلف الإمام الفاسق، لكن يأثم من عين إماما فاسقا، الإثم على من عينه، لكن الصلاة خلفه تصح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أئمة الجور: يصلون لكم فإن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فدل ذلك على أنه يصلى خلف الفاسق. وكذلك يستدلون أيضا بما روي في الحديث وإن كان في سنده ضعف، لكن هذا من أدلته، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. ويستدلون أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض أئمة الزوج كالوليد بن عقبة، فإنه كان أميرا على الكوفة وكان معروفا بفسقه، وكان أنس رضي الله عنه يصلي خلفه وصلى بهم الفجر مرة 4 ركعات، فلما لأنه كان سخرانا، فلما انتهى من الصلاة قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم. وصلى ابن عمر رضي الله عنه خلف المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة فيما بعد، وصلى أنس رضي الله عنه خلف الحجاج وهو معروف بفسقه، فلذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الصلاة خلف الفاتح. قالوا ومن المعقول ومن النظر أيضا أن صلاة الفاسق صحيحة لنفسه، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ولعل ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة الصلاة خلف الفاسق أنه أرجح، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، وهذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار غيره من العلماء المحققين. لكن ينبغي لمن والله الله تعالى أمر المساجد أن يختار لها أئمة صالحين، ومن عرف بعدم صلاحه واستقامته ينبغي أن يعزل عن الإمامة ويستبدل برجل صالح ثقي، هذا الواجب. لقوله تعالى ثم قال المصمت سواء أعلن فسقه أو أخفاه، هذه إشارة إلى خلاف بعض أهل العلم، إن بعض أهل العلم يفرقون بين من أظهر الفسق وبين من أخفاه، بعض تصح الصلاة خلف من أخفى الفسق لكن لا تصح خلف من أعلنها، وتقدم أن الراجع صحة الصلاة خلف الفاسق عموما، لأنه لو كان فيه شيء من المفسدة لكن المصلحة في الصلاة خلفه أعظم، لأن فيها جمع كلمة المسلمين واتحاد الكلمة واجتماع كلمة المسلمين واتحاد كلمتهم، هذا مقصد عظيم من أعظم المقاصد الشهر. لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وحديث ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطانه. ولا فاجر مؤمنا ولا فاسقا، يعني أيضا هذا مما استدل به القائلون بعدم جواز إمامة الفاسق، فالفاسق لا تقبل شهادته ولا تصح إمامته، واستدلوا أيضا بهذا الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، هو ابن ماجه ولكن سنده ضعيف عند أهل العلم كما بيّنه الألباني رحمه الله في رواية الغليل، ونقل كلام بعض أئمة المحدثين في ضعفه وعدم صحته. إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه، وتصح خلف نائبه العدل. لكن يقول يصح خلف نائب الفاسق إذا كان عدلا، لأنهم يصلون خلف عدل. نعم. ولا يؤم فاسق فاسقا ويعيد. ولا يؤم فاسق فاسقا. نعم. ويعيد. إذا والصحيح أنه يصح، فإن الإنسان يؤم بمثله ما دام أنه فاسق مثل يؤم. نعم. كالأم يؤم مثله، الأم الذي لا يحسن الفاتحة يؤم مثله. ويعيد من صلى خلف فاسق مطلقا، يعني وهذا على القول بعدم صحة إمامة الفاسق، وأما على قول الجمهور بصحة إمام الفاسق وهو الأرجح إن شاء الله، فإنه لا يعيد من صلى خلفه إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، وإلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، لأن الجمعة والعيد يختلفان عن غيرهما، ولذلك كان السلف الصالح يصلونها خلف أئمة الجور، وهذا الذي عليه عمل المسلمين منذ قرون، لا سيما وأحيانا أنه يغلب على الناس الفسق وأن يكون هذه حاله، ولو قيل في هذا القول لربما ما وجدوا ناس أحيانا في بعض الأوقات أو في بعض البلدان الناس يغلب عليهم الفسق، قد ما يجدون رجلا صالح. نعم. وإن خاف أذى صلى خلفه وأعاد. نعم. فهو صحيح أنه يصلي خلفه ولا يعيد. نعم. قال في المنتهى وغيره وتصح خلف من خالف في فروض. نعم. هذا من نجار الفتوح الحنبلي رحمه الله المتوفى 972 الهجرة، وهو من أهم كتب الحنابلة، بل هو من الكتب المعتمدة عند المتأخرين من الحنابلة. وتصح خلف من خالف في فروع لم يفسق في فرع لم يفسق به. يعني يصح أن يصلي إنسان خلف من خالفه في الفروع، يعني يصلي الحنبلي خلف الشافعي، والشافعي خلف الحنفي، والحنفي خلف الحنبلي، فلا بأس، لأن هذه مذاهب فقهية وكلها إن شاء الله على خير، وكلها على حق، وكلهم من رسول الله مقتبس غرقا من البحر أو رسما من الديان، فكلهم إن شاء الله على خير. فكل هذه المذاهب مذاهب أهل السنة والجماعة، وكلها مذاهب حق، وإن كان في كل مذهب منها أقوال قد تكون مرجوحة من حيث الدليل، وأن غيرها أرجح منها. ومفهومه لا تصح إذا فسق به مع كون إمام مذهب فلا وتصح خلف من خالف الشرع لم يفسق به، فمفهوم أنه لو كان يفسق به فإن صلاته لا تصح. مثل إيش؟ قالوا مثل النبيل، فإن النبيل عند أبي حنيفة يصح شربه، وعند جمهور أهل العلم لا يصح شربه، ولا شك أنه يفسق به من شرب النبيل عند أبي حنيفة، أنه إذا لم يسكت فإنه لا بأس بشربه. وجمهور أهل العلم أن النبيل حرام، لأنه يعيش القلب ما أسكر منه طرف، فبن الكف منه حرام، اللي يسكر منه كثير فقليل وأيضا حرام. نعم. وكذا من اعتقد جواز أن تزوج المرأة نفسها وهو مذهب الحنفية، أو اعتقد أنه يجوز أن تزوج المرأة من غير شهود وهو مذهب المالكية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فالحنفية قاله في الشرط الأول، والمالكية قاله في الشرط الثاني، ومذهب الحنفية الحنابلة والشافعية أنه يشترط الولي وشاهد عدل. نعم. يعني هذه من الأمثلة. نعم. ومفهومه لا تصح إذا فسق به مع كون مذهب الإمام مخالفا، إذا فسق به مع كون مذهب الإمام مخالفا لمذهب المأموم. وربما يدخل في عموم قولهم لا تصح إمامة فاسق مطلقا. يقول إن المخالف في الفروع إذا كان يعتقد أمرا المأموم الذي يصلي خلفه يعتقد أن من فعله فإنه فاسق، فإنه لا تصح صلاة المأموم خلفه، ولكن إذا خالفه في فرع بخلاف مسائل الفقه التي لا يفسق بها الإنسان، كمثلا ذكرت الفاتحة من عدمه ونحو ذلك، فإن المأموم إذا خالف الإمام في هذا الاعتقاد فإنه لا يؤثر على صلاة، لأنه لا يفسق الإمام في مثل هذه المقالة، هذا مراده. ولكن وهذا على القول بأن الفاسق لا تصح الصلاة خلفه، ولكن على القول بأن الصلاة تصح خلف الفاسق فلا حاجة إلى هذا كله. فلا بد من التقليد عند فسق الإمام. إيه يقول فلا بد من التقليد عند فسق الإمام، يعني الإمام يعني ما يفسق إذا خالف الفروع إلا إذا كان هذا الأمر مخالف للشرع وقاله عن هوى، لكن لو قاله تقليدا لإمام أو تأويلا فإنه لا يحكم بفسقه، بل يعتذر عنه، هذا قصده. نعم. ولذلك لا يمكن يحكم بفسق العلماء الذين يقولون مثل هذه الأقوال اللي فيها مخالفة للنصوص، بل يعتذر عنه لأنهم أمة متأولين أو لم يبلغهم هذا النص أو يرون ضعفه ونحو ذلك، لا يفسقون بل يجلون ويعظمون أئمة الإسلام وكذلك علماء. وإن كان المخالف لهم يعتقد فسق من قامت عليه الحجة وخالف في هذا، لكن هؤلاء يعتذر لهم، فإذا قاله تقليدا لغيره أو قاله متأولا إنه لا يفسق. هذا معنى قول المصنف. وأما الرجوع إلى عقيدة الإمام في أركان الصلاة، في أركان الصلاة يقول نعم إن المخالف الفروع يرجع إلى عقيدة إمامه في أركان الصلاة وبشروطها لا في شروط الإمامة، ولا ليس في شروط الإمامة. وأما الرجوع إلى عقيدة الإمام ففي أركان الصلاة وشروطها لا في شروط الإمامة، على ما يدل عليه مواضع من كلامهم. أتكلم هذا كله قد لا يحتاج إليه، لأنه على القول بأن الصحيح إن شاء الله من قول أهل العلم أن الصلاة خلف القاعدة صحيح، لا نحتاج إلى هذا الكلام كله لنقول شيء. ولا تصح إمامة امرأة لرجل، نعم المرأة لا تصح أن تأم الرجل بهذا الحديث، ولا عليه سبق ذكره المصنف ولا تأمن امرأة رجلا، وإن كان حديث أي ضعيف لكنه لم يرد في السنة أن امرأة أمت رجلا. الأصل الإمامة للرجل لأن المرأة عورة، فلا تصح المرأة أن تكون إماما للرجال لأن هذا من أعظم الأسماء الفتنة. لما روى ابن ماجة عن جابر مرفوعا لا تأمن امرأة رجلا، لكن هذا الحديث رواه ابن ماجة لكنه في سند ضعف كما تقدم الكلام عليه، لكن هذا من المعلوم بالسنة لأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام في عهده جعل امرأة جعل إماما للرجال امرأة، ولا في القرون المفضلة كلها ولا في غيرها حتى في عصور الإسلام كلها، لكن المرأة تكون إماما لنساء. النبي عليه الصلاة والسلام جعل امرأة إمامة للنساء فأم، هذا لا بأس به، أما أن تكون إماما للرجال إن هذا لا يجوز لأن المرأة عورة. نعم الأسباب الفتنة. وكذا لا تصح إمامة امرأة لخنثى لاحتمال كونه رجلا، لا تصح المرأة أن تكون إمامة لخنثى. الخنثى الذي أشكل أمره لا يدرى هو رجل أم هو امرأة، لئلا يكون ليس له آلة لكن يكون له ثقب يخرج منه بوله، وقد يكون له آلتان، قد يكون له آلتان، آلة رجل وآلة امرأة، فلا يدرى أهو ذكر أم هو أنثى، فهذا يسمى خنثى مشكل، وله أحكام كثيرة في الفقه الإسلامي. تقدم معنا بعض أحكامه في نواقض الوضوء في الغسل من الجنابة، وسيأتي أيضا أحكام له كثيرة في الأبواب القادمة من أبواب الفقه، ولذلك بعض العلماء صنفوا مصنفات خاصة في أحكام الخنثى المشكل. هذا مما يدل على عظم الفقه الإسلامي وساعته، وأنه لم يترك شيء مما يحتاج إليه الناس من أحكام إلا وبينه. والعلماء رحمه الله استنبطوا من عموم الأدلة جميع ما يحصل للناس من نوازل وقضايا في كل عصر، يستنبطون لها الأحكام من عموم الأدلة. وليض الله عز وجل يقول ما فرضنا في الكتاب من شيء. نعم. ولا تصح لذلك لا يصح تصح المرأة أن تكون إمامة لخنثى، لأن الخنثى هذا يحتمل أن يكون رجلا، لكن تصح المرأة أن تكون إماما لامرأة ولنساء فلا بأس بذلك. ولا تصح إمامة خنثى لرجل أو خنثى، وكذلك الخنثى لا تصح أن تكون إمامة الخنثى لا تصح أن تكون إمامة لخنثى، احتمال أن تكون الخنثى الإمامة هي امرأة والخنثى المأمور أن يكون رجلا، فلذلك لا يصح لاحتمال أن يكون الإمام امرأة. أيضا تكون الخنثى إمامة الخنثى إماما لرجل، احتمال أن هذه الخنثى أنثى فلا يصح أن تكون إماما لرجل. لاحتمال أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا يقينا أو احتمالا، ولا تصح إمامة صبي وهو من لم يبلغ لبالغ في فرض. ثم ذكر المصنف أنه لا يصح أيضا أن يكون الصبي إماما في فرض، فقوله في فرض يخرج به النفل، فإنه يصح أن يكون الصبي إماما في النفل، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في إمامة الصبي في الفرض، هل يصح أن يكون الصبي إماما في فرض أم لا يصح؟ قولان لأهل العلم. مذهب الحنابلة كما ذكره المصنف هنا أنه لا يصح أن يكون الصبي إماما في فرض، واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن مسعود أنه قال لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، وبما روي عن ابن عباس أنه قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم، لا يؤم الغلام حتى يحتلم، رواهما الأكرم في سننه. قالوا أيضا ومن المعقول أن الصبي قد لا يحسن الوضوء ويحسن الطهارة وقد لا يحسن أداء الصلاة على الوجه الأكمل، فلذلك لا تصح إمامته. والقول الثاني أن إمامة الصبي للبالغين صحيحة، واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما أسلم قومه وجاء وفد منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين مؤمنين، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام ولا سيما الصلاة، وكان مما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وليؤمكم أقرأكم، فلما رجعوا إلى قومهم وجدوا أن أقرأهم للقرآن وأكثرهم أخذا لهم وحفظا عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فوجدوه أقرأهم القرآن وكان صبيا صغيرا، كان ابن 7 سنين أو ابن 6 سنين، فقدموه وجعلوه إماما له. يقول رضي الله عنه فقدموني أصلي بهم وعلي بردة قصيرة إذا سجدت انكسفت عورتي، فإذا سجد انكسفت عورته رضي الله عنه لفقرهم رضي الله عنه. فقالت امرأة من القوم تصلي خلف الرجال غطوا عنا أسقى رئكم، قال فجمعوني دراهم فاشتروني بها ثوبا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك الثوب. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز إمامة الصبي للبالغين إذا كان هو أقرأهم القرآن، ولا شك أن القول بهذا هو الأرجح، لأن هذا حصل في زمن النبوة وهو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم تكن إمامة الصبي تصح لما أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يمكن أن يجمع بين القولين بالقول بأنه إنما تصح إمامة الصبي إذا لم يوجد قارئ بالغ، لكن إذا وجد بالغ قارئ فإنه لا تصح إمامة الصبي، ولو قيل بالجمع بهذا فإن هذا أيضا قول وجيه، والعلم عند الله. لقول ابن مسعود لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، ولا تصح ولا تجب عليه الحدود إلا إذا بلغ، لأنه قابل البلوغ غير مكلف، فإذا وجبت عليه الحدود يعني الشرائع صحت إمامته فلا تجب عليه الحدود إلا إذا بلغ. ولا تصح صلاة خلف أخرس ولو بأخرس. نعم، ولا تصح الصلاة خلف أخرس لأن الأخرس لا يستطيع النطق فلا يأتي بأهم أركان الصلاة وهي قراءة الفاتحة، ولا يأتي بالواجبات وبقية الأركان في التسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من أركان الصلاة وواجباتها القولية، فلذلك لا تصح إمامته. قالوا ولا تصح إمامته ولو بأخرس، فقوله ولو بأخرس هذه إشارة إلى خلاف أهل العلم، إن أهل العلم اختلفوا في إمامته بمثله، هل يصح أن يكون إماما بأخرس مثله أم لا؟ المصنف يقول لا تصح إمامته حتى بأخرس، لأنه فقد ركنا من أركان الصلاة لغير بدن، ليس له بدن هو القراءة، فهو كان كإمامة القمي بمثله وإمامة المتيمم بالمتيمم، وهذا هو الذي رجحه صاحب المغني وقال هو القياس، لأنه لم يأتي بفرض القراءة ولا بدله ولا ماذا لا بفرض القراءة ولا جاء ببدله، بخلاف الأمي، الأمي الذي لا يحسن فاتحة يأتي بدله وهو قراءة ثانية على قدره ما يستطيع أن يقرأها. ولا تصح خلف عاجز عن ركن كركوع أو سجود أو غيرهما. لا تصح الصلاة خلف عاجز عن الإنسان بركن كقيام أو ركوع أو سجود لكبره أو لمرضه، فإن هذا لا يصح أن يكون إماما. نعم. عاجز عن شرط استقبال القبلة، لا يستطيع مثلا يستقبل القبلة، أو قد ينحرف عن القبلة أثناء الصلاة بسبب كبره عند القيامة، هذا لا يصح أن يكون إماما. نعم. لكن هو في صلاته لنفسه معذور بها، لأن الواجب يسقط بالعجز عنه، من قواعد أهل العلم أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، وهذا من تيسير الله تعالى على عباده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أو عاجز عن شرط كاستقبال القبلة إلا بمثله في العجز عن ذلك. إلا بمثله، إلا إذا كان يصلي بشخص مثله عاجز عن نفس الركن، إنسان لا يستطيع القيام يجوز أن يصلي بإنسان آخر مثله لا يستطيع القيام، أو إنسان لا يستطيع الركوع يجوز أن يصلي بشخص آخر مثله لا يستطيع أن يرفع، لكن لا يجوز أن يصلي بشخص صحيح يستطيع أن يركع إلا بمثله في العجز عن ذلك الركن أو الشرط، وكذا عاجز عن قيام لا تصح إمامته في الفرض إلا بمثله، سوى إمام الحي أي الإمام الراتب. سوى إمام الحي أي الإمام الراتب بمسجد إذا عجز عن القيام لمرض بشرط أشار إليه بقوله المرجو بصيغة اسم المفعول أي الذي يرجى زوال مرضه، فتصح خلفه ويصلون وراءه جلوسا ندبا. لما ذكر المصنف أنه لا يصح أن يصلي من كان عاجزا عن الإتيان بركن فعل، وأنه لا يصح أن يكون إماما، استثنى من ذلك مسألة واحدة، وهو ما إذا كان الإمام عاجزا عن القيام، وكان هذا الإمام هو إمام الحج يعني إمام المسجد الراس، وكان عجزه عن القيام بسبب عارض يعني بسبب مرض أصابه يرجو أن يدون هذا وأن يشفى منه، لكن لو كان بسبب كبره ميؤوس من شفاء هذا لا يصح أن يكون إماما، يجب أن يعزل وأن يعين شخصا سليما معافى. لكن لو كان هذا الإمام أصابه مرض عارض يرجى زواله وشفاؤه منه فإنه يصح أن يصلي بالناس جالسا ويصلي المأمومون خلفه جلوسا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما فقد من فرسه وتأثرت ركبته عليه الصلاة والسلام ودخل عليه بعض الصحابة يعودونه فصلى بهم وهو جالس عليه الصلاة والسلام، فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فصلوا جلوسا ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليصلى به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين وأجمعون يجوز الوجهان كما ورد في الحديث فصلوا جلوسا. فدل ذلك على أن الإمام الحي الراجل إذا أصابه عنه ودخل بالناس من أول الصلاة فإنه يصح أن يكون إماما ويصلون خلفه جلوسا نجبا، لكن لو أصابه عارض أثناء الصلاة وهو في أثناء الصلاة أصابه مرض فصلى بقية صلاته جالسا وكان في أول صلاته قائما فإن المأمومين يكملون صلاتهم خلفه قياما ولا يجلسون. والدليل على ذلك هو أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما صلى بهم أبو بكر شعر النبي عليه الصلاة والسلام بخفة فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس جالسا، فجعل أبا بكر عن يمينه وصلى بالناس جالس عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر وسائر المأمومين قياما. فدل ذلك على أنه إذا اعتل في أثناء الصلاة فإن المأمومين يكملون صلاتهم قياما. فهذا القول جمع بين هذه الأحاديث، وهذا هو الذي اختاره الإمام أحمد وجمع فيه بين هذه الأحاديث. ويصلون وراءه جلوسا نجبا ولو مع قدرتهم على القيام، لحديث عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. متفق عليه. قال ابن عبد البر هذا من طرق متواترة وتصح خلفه قياما لأنه الأصل، وإن ابتدأ الإمام بهم أي بالمأمومين الصلاة حال كونه قائما وعجز عن القيام في أثنائها فجلس الإمام ثموا أي المأمومين خلفه قياما وجوبا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما. متفق عليه من حديث عائشة. وكان أبو بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما كما أجاب به الإمام أحمد، فوجب أن يتموها كذلك. الله أعلم. الله. على نبينا محمد وآله وصحبه.